الحلقة 30 من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 83 بعد 100 إلى 85 بعد 100. يتلوه على كريم مسامعكم الفقير إلى رحمة ربه الدويشي محمد. استماع طيب. الآيتان 83 و84 بعد 100. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم ولا خلاف فيه. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. رواه ابن عمر. ومعناه في اللغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال للصمت صوما لأنه إمساك عن الكلام. قال الله تعالى مخبرا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما. سورة مريم الآية 26، أي سكوتا عن الكلام. والصوم ركود الريح وهو إمساكها عن الهبوب. وصامت الدابة على آريها، قامت وثبتت فلم تعتله. وصام النهار اعتدل. ومصام الشمس حيث تستوي في منتصف النهار، ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وخيل تعل كل جمع، أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة، كما قال آخر، يعني شاعر آخر: كأن الثريا علقت في مصامها، أي هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل. وقوله، يعني شاعر آخر: والبكرات شرهن الصائمة، يعني التي لا تدور. وقال امرؤ قيس: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا، أي أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. وقال آخر، شاعر آخر: إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل. وقال آخر: نعاما بوزرة صفر الخدود ما تطعم النوم إلا صياما، أي قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير. والصوم في الشرع الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الثانية: فضل الصوم عظيم وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان، ذكرها الأئمة في مسانيدهم وسيأتي بعضها. ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه الله بالإضافة إليه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه: يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث.

أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدنيا، ثم أنزل به جبريل عليه السلام نجوما، يعني الآية والآيتين، في أوقات مختلفة في 21 سنة. وقال مقاتل في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال: أنزل من اللوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في 20 شهرا، ونزل به جبريل في 20 سنة. قلت: وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة، والله أعلم. وروى وافلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، والتوراة لست مضين منه، والإنجيل 13، والقرآن 24. قلت: وفي هذا الحديث دلالة على ما يقول الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة 24، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا. 9، قوله تعالى: القرآن. القرآن اسم لكلام الله تعالى، وهو بمعنى المقروء كالمشروب يسمى شرابا، والمكتوب يسمى كتابا، وعلى هذا قيل هو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى. قال الشاعر: ضحوا بأصمت عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي قراءة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، أي قراءة. وفي التنزيل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، سورة الإسراء الآية 78، أي قراءة الفجر. ويسمى المقروء قرآنا على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر، كتسميتهم للمعلوم علما، وللمضروب ضربا، وللمشروب شربا كما ذكرنا. ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي، فصار القرآن اسما لكلام الله، حتى إذا قيل القرآن غير مخلوق يراد به المقروء لا القراءة، لذلك وقد يسمى المصحف الذي يكتب فيه كلام الله قرآنا توسعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، أراد به المصحف، وهو مشتق من قرأت الشيء جمعته. وقيل هو اسم علم لكتاب الله غير مشتق كالتوراة والإنجيل، وهذا يحكى عن الشافعي، والصحيح الاشتقاق في الجميع وسيأتي. 10، قوله تعالى: هدى للناس. هدى في موضع نصب على الحال من القرآن، أي هاديا لهم، وبينات عطف عليه، والهدى الإرشاد والبيان كما تقدم، أي بيانا لهم وإرشادا. والمراد القرآن بجملته من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ. ثم صرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. وبينات جمع بينة من بان الشيء يبين إذا وضح. والفرقان ما فرق بين الحق والباطل، أي فصل وقد تقدم. 11، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قراءة العامة بجزم اللام، وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام، وهي لام الأمر وحقها الكسر إذا أفردت، فإذا وصلت بشيء ففيها وجهان، الجزم والكسر. وإنما توصل بثلاثة أحرف، بالفاء كقوله: فليصمه، فليعبدوا، سورة قريش الآية 3، والواو كقوله: وليوفوا، سورة الحج الآية 29، وثم كقوله ثم ليقضوا سورة الحج الآية 29، وشهد بمعنى حضر وفيه إضمار، أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلا بالغا صحيحا مقيما فليصمه، وهو يقال عام فيخصص بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر الآية. وليس الشهر بمفعول، وإنما هو ظرف زمان. وقد اختلف العلماء في تأويل هذا، فقال علي بن أبي طالب وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة أربعة من الصحابة وأبو مجلز لاحق بن حميد وعبيدة السلماني من شهد، أي من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله في بلاده وأهله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر، والمعنى عندهم من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخرى، ومن أدركه حاضرا فليصم. وقال جمهور الأمة من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما، فإن سافر أفطر، وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى ردا على القول الأول باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ما بين عسفان وقديد. قل قد يحتمل أن يحمل قول علي رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية، وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري أو فتح بلد إذا تحقق ذلك أو دفع عدو فالمرء فيه مخير ولا يجب عليه الإمساك، بل الفطر فيه أفضل للتقوي، وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعده فيه لحديث ابن عباس وغيره، ولا يكون في هذا خلاف إن شاء الله والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغنى عليه فليصم، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه، لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام، ومن جن أول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. ونصب الشهر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح بشهد. الثاني عشر، قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر، فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم، وإن كان الفجر استحب لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. وقد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا، وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه. فقال الإمام مالك والجمهور ليس عليه قضاء ما مضى، لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. قال مالك وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن يصوم ما بقي ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه. وقال أحمد وإسحاق مثله. وقال ابن المنذر ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم. وقال الباجي من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك في بقية يومه، ورواه في المدونة ابن نافع عن مالك، وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا ليسوا مخاطبين قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه، وهو مقتضى قول أشهب وعبد الملك بن الماجشون، وقاله ابن القاسم. قلت وهو الصحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فخاطب المؤمنين دون غيرهم، وهذا واضح، فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى. وتقدم الكلام في معنى قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، سورة البقرة الآية 84 بعد 100. والحمد لله. 13، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، قراءة جماعة اليسرى بضم السين لغتان وكذلك العسر. قال مجاهد والضحاك اليسر الفطر في السفر، والعسر الصيام في السفر، والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم دين الله يسر، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. واليسر من السهولة، ومنه اليسار للغنى، وسميت اليد اليسرى تفاؤلا أو لأنه يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى قولان. وقوله ولا يريد بكم العسر هو بمعنى قوله يريد الله بكم اليسر، فقرر تأكيدا. 14، دلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات، هذا مذهب أهل السنة، كما أنه عالم بعلم، قدير بقدرة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، وهذه كلها معاني وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيها، تعالى الله عن قول الزائغين وإبطال المبطلين. والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال لو لم يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة، فإن من كانت له الصفات الإرادية فله أن يخصص الشيء وله أن لا يخصصه، فالعقل السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس بنقصان، حتى إنه لو قدر بالوهم سلب ذلك الأمر عنه لقد كان حاله أولا أكمل بالنسبة إلى حاله ثانيا، فلم يبق إلا أن يكون ما لم يتصف أنقص مما هو متصف به، ولا يخفى ما فيه من المحال، فإنه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالق والخالق أنقص منه، والبديهة تقضي بربه وإبطاله. وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد، فقال تعالى فعال لما يريد، سورة هود الآية 76. وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة الآية 85 بعد 100. وقال يريد الله أن يخفف عنكم، سورة النساء الآية 28. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون،

روى النسائي قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية ويخرجوا لمصلاهم من الغد. 18 قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمر في بعض ما روي عنه والحسن وقتاده والأعرج ولتكمل العدة بالتشديد والباقون بالتخفيف. واختار الكسائي التخفيف كقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم سورة المائدة الآية الثالثة. قال النحاس وهما لغتان بمعنى واحد كما قال عز وجل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سورة الطارق الآية 17 ولا يجوز ولتكمل بإسكان اللام. والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن التقدير ويريد لأن تكملوا ولا يجوز حذف أن والكسرة هذا قول البصريين ونحوه قول كثير أبو صخر أريد لأنسى ذكرها أي لأن أنسى وهذه اللام هي الداخلة على المفعول كالتي في قولك ضربت لزيد المعنى ويريد إكمال العدة وقيل هي متعلقة بفعل مضمر بعد تقديره ولأن تكملوا العدة رخص لكم هذه الرخصة وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفراء. قال النحاس وهذا قول حسن ومثله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين سورة الأنعام الآية 75 أي وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. وقيل الواو مقحمة وقيل يحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السري هو محمول على المعنى والتقدير فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة. قال ومثله ما أنشده سبويه بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمرهن هباء ومشجج أما سواء قذاله وفي نسخة أما سواد فبدا وغيب صاره المعزاء وفي نسخة غير بدل غيب شاده يشيده شيدا جصصه لأن معناه بادت إلا رواكد بها رواكد فكأنه قال وبها مشجج أو ثم مشجج. 19 قوله تعالى ولتكبر الله عطف عليه ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل واختلف الناس في حده. فقال الشافعي روي عن سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون. قال وتشبه ليلة النحر بها. وقال ابن عباس حقا على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا وروي عنه يكبر المرء من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة ويمسك وقت خروج الإمام ويكبر بتكبيره. وقال قوم يكبر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. وقال سفيان هو التكبير يوم الفطر. زيد بن أسلم يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى فإذا انقضت الصلاة انقضى العيد وهذا مذهب مالك. قال مالك هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام. وروى ابن القاسم وعلي بن زياد أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر في طريقه ولا جلوسه حتى تطلع الشمس وإن غدا بعد الطلوع فليكبر في طريقه إلى المصلى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك وبه قال الشافعي